إلى الحرب هيا رسل شحذ الهمم نهد القيادة لدفع عادية الأمم. إلى الحرب هيا أسودا أسود نهد القلاع ونمحو الحدود. في قيام المسلمين بالعزة يدفع الكافر ويصاب بالهزة. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ومعين الموحدين، ومبيد الطغاة المارقين، وناصر المستضعفين على من سلك سبيل المجرمين، وجعل العاقبة لهم ليكونوا هم الوارثين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين، وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم في كل وقت وحين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، حياكم الله وأحياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وقوى تقواكم، وأحسن أعمالكم، وأعاننا على من عادانا وعاداكم، وذخرا للخلافة أعدكم، ترفعون راياتها وتذودون عن حياضها، تحاربون عدوها وتنصرون جنودها، ترصون صفوفها وتشيدون صروحها وتضمدون جروحها، وعلى منهاج النبوة تحملونها. لازلنا معكم معاشر المسلمين، نبين ونوضح ونقوم ونصحح ونشرح ونصرح، عن النفوس بالحق نروح. فإن وافقت كليمتي قبولا فالحمد لله، وإن وافقت ردا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الرحمن، راجيا من الله أن تنال هذه الكلمات القبول والإعجاب، وأن تكون لنا زادا على الطريق ومنارا للسبيل، وحجة لنا لا علينا يوم اللقاء. وإن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلا. معاشر المسلمين، لقد سطر أجدادنا أروع الأمثلة في الحمية والغيرة والإباء والغضب لله وطلب القصاص العادل من أصحابه، وكانت سيرهم وأحوالهم مع عدوهم، ومن انتقص من حرماتهم أو عادى دينهم أو تعدى عليهم حازما سريعا قويا صلبا على قدر الحدث، فلا مهانة ولا ذلة ولا خضوع ولا خنوع، بل نجدة وشدة ونخوة وغيرة، وعزما وغضبا وثأرا وانتقاما وشهامة وإقدام ولو على الضرغام. وحالهم ولا نرعى الهدون ولا الهوينا، إذا خارت مصاعيب الرجال ولكننا بنو الألواء فيها، جزعنا الدهر حالا بعد حالي، بنا يستعطف الأمر المولى ونحسم داء ذي الداء العضال. وإن أصحاب الإيمان وأهل الدين لا يغارون على دين الله، فلا يرضون أن يروا المعاصي والفواحش، ولا يقبلون أن تمس هيبتهم أو تجرح كرامتهم أو تنتقص عزتهم. هكذا يربيهم الإسلام على هذا النهج ويدلهم على ذا السلوك، فإما أن يرضى الناس بدين الله وشرعه ويخضعوا لحكمه، وإما أن يؤدبوا بسيفه، ولا مناص ولا خيار. فإن ترضوا فإنا قد رضينا، وإن تأبوا فأطراف الرماح مقومة وبيض مرهفات تتر جماجما وبنان راحي. قال صاحب الظلال: والمنهج الإسلامي يريد للجماعة المسلمة أن يكون لها كيان حي متجمع صلب، يدفع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية قبل أن تصبح ظاهرة عامة، ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلبا في الحق وحساسا اتجاه الاعتداء عليه، ويريد للقائمين على الدين أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا عليها، فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان والاعتداء، لا يخافون لومة لائم، سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين بالحكم أو بالمال، أو الأشرار المتسلطين بالأذى، أو الجماهير المتسلطة بالهوى. فمنهج الله هو منهج الله، والخارجون عليه علوا أم سفلوا سواء. والإسلام يشدد في الوفاء بهذه الأمانة، فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فيها من شر إذا سكتت عليه، ويجعل الأمانة في عنق كل فرد بعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة. روى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا. وروى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم قال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو لتقصرنه على الحق قصرا. فليس هو مجرد الأمر والنهي ثم تنتهي المسألة، إنما هو الإصرار والمقاطعة والكف بالقوة عن الشر والفساد والمعصية والاعتداء. روى مسلم بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خذوا الحق لا أعطيكم اليوم غيره، وللحق إن لم تقبلوا الحق تابعوا، فلا الضيم أعطيكم من أجل وعيدكم، ولا الحق من بغضائكم أنا مانع، فلم أر مثل الحق يمنعهم رئ، ولا الضيم يأتيهم رئ وهو طائع. يا أهل المروءة والإسلام، إن الرجل الحق لا يأنف من المثالب والمعايب، ولا أن يقدم فتضرب عنقه أحب إليه من أن يلحقه العار وتلزمه المعيبة والنقيصة، ويقدم على الموت إقدام المستهام خوفا من المذام، وحاله أرى ملء عين الردى وأخوضه، إذا الموت قدامي وخلفي المعايب. لا صحبت الحياة إن صحبتني في الملمات مهجة تستضام. إن الحمية والغيرة على دين الله وعلى حرمات المسلمين لتدفع صاحبها إلى دفع الضيم والمذلة بكل حيلة ووسيلة، ولا يبالي عندها بالأعداء وأعدادهم وجموعهم وشوكتهم، فإن المروءة قادت، والحمية صاحبت، والغيرة لازمت، والغضب الجارف دفعه، وحب الثأر والانتقام ورد الحق لأهله قد شغله. ومن أحد سنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل، ففيما تسوم مثلي أن يضاما ويجعل في يديك النفس قسرا. نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا. لذا لا يبالي من يلاقي، فهو متوكل على ربه، مستيقن بوعده، مطمئن لنصره. ينظر المنافقون إلى هؤلاء الحميين وهم مستغربون من حميتهم للدين رغم الحشود والجموع والأحزاب، قائلين: غر هؤلاء دينهم. قال صاحب الظلال: وقولة المنافقين والذين في قلوبهم مرض عن العصبة المسلمة يوم بدر غر هؤلاء دينهم، وهي قولة المنافقين والذين في قلوبهم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعرض لجحافل الطاغوت في عنفوانه، وعدتها الأساسية التي تملكها هي هذا الدين وهذه العقيدة الدافعة الدافقة، وهي الغيرة على ألوهية الله وعلى حرمات الله، وهي التوكل على الله والثقة بنصره لأوليائه. إن المنافقين والذين في قلوبهم مرض يقفون ليتفرجوا، والعصبة المسلمة تصارع جحافل الطاغوت، وفي نفوسهم سخرية من هذه العصبة التي تتصدى للخطر وتستخف بالخطر، وفي نفوسهم عجب كذلك ودهشة في اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة والأخطار الواضحة. إنهم هم لا يعرفون مبررا لهذا التهور كما يسمونه، وللإلقاء بالنفس إلى التهلكة كما يحسبونه. إنهم يحسبون الحياة كلها بما فيها الدين والعقيدة صفقة في سوق التجارة، إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها، وأما إذا كان الخطر فالسلامة أولى. إنهم لا يدركون الأمور ببصيرة المؤمن، ولا يزنون النتائج كذلك بميزان الإيمان، إنها في حس المؤمن وميزانه صفقة رابحة دائمة، فهي مؤدية إلى إحدى الحسنيين، النصر والغلبة أو الشهادة والجنة. ثم إن حساب القوى في نفسه يختلف، فهناك لله، وهذا ما لا يدخل في حساب المنافقين والذين في قلوبهم مرض. والعصبة المسلمة في كل مكان وفي كل زمان مدعوة إلى أن تزين بميزان الإيمان والعقيدة، وأن تدرك ببصيرة المؤمن وقلبه، وأن ترى بنور الله وهداه، وأن لا تتعاظمها قوى الطاغوت الظاهرة، وأن لا تستهين بقوتها ووزنها، فإن معها الله، وأن تلقي بالها دائما إلى رضوان الله وتعليمه للمؤمنين. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. انتهى كلامه. وإني من قوم كرام يزيدهم شماسا وصبرا شدة الحدثان. وهكذا والله هم أبناء الدولة الإسلامية وجندي الخلافة، أصحاب حمية وشيمة أبية وغيرة عربية ونخوة سمية، لا يرضون بالدنية والمنية هدية إن كانت لنصرة رب البرية والذب عن حرماتنا السبية. فنفسي فداء لبني الخلافة إنهم لفي الحرب أبطال، هيم إلى الموت إذا خيروا بين تبعات وتقتال، حموا حماهم وسما بينهم في باذخات الشرف العال. وإن من أعظم ما يعين المرء على فهم هذا الأمر والتمسك به وحمله والدعوة إليه الاقتداء بسير أصحاب الحمية والغيرة ومواقف أهل المروءة والنجدة، والأخذ بصور من أعمال الرجال أهل الغضب لله والشهامة والنخوة. والسير والله نعم الزاد للقلوب والمحفز على المطلوب، وهي المحرضة على لزوم أحوال وأقوال ومواقف أهل الصلاح والدين والخلق المتين. ولا يعرف قدر الشيء إلا من خبره. وقد قال أبو حنيفة النعمان: سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه. وما ذلك عباد الله إلا لأن سير الرجال وأخبار السلف تشحذ الهمم وتعين على لزوم السنن. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: واعلم أن في ذكر السير والتاريخ فوائد كثيرة، من أهمها أن يطلع بذلك على عجائب الأمور وتقلبات الزمن وتصاريف القدر وسماع الأخبار، فالنفس تجد راحة بسماع الأخبار. وقال أبو عمرو بن العلاء: قيل لرجل من بكر بن وائل قد كبر وذهبت منه لذة المأكل والمشرب والنكاح، قيل له: أتحب أن تموت؟ قال: لا. قيل له: فما بقي لك من لذة الدنيا؟ قال: أستمع أخبار الرجال وأستمع العجائب. وقال مجاهد رحمه الله: القصص جند من جنود الله يسلطها الله على من يشاء، والله يقول: لقد كان في قصصهم عبرة. وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لذا فنحن سوف نستعرض جملة من مواقف وسير أهل الحمية والغيرة وأقوال وأعمال أهل الشهامة والنخوة، وعبر ممن غضب لانتهاك محارم الله والمسلمين نذكرها مسترسلين. فانتفع من هذه الأخبار واحتذي هدي أصحابها تك من الأخيار، وانشر ذكرها في الأقطار لتعمر بها الديار، ولتصبح سجية وطبعا عند الكبار والصغار. والله المرجو أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من المتأسين بأهلها. وإن في التاريخ لخبرا، وإن في سير الرجال لعبرا، وإن في أحوال الفضلاء لمدكرا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وتعالوا أيها الغيارى لنأخذ من حمية وغيرة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لله ودينه وحرمات المسلمين، ولنأخذ قبسا من الماضي ليكون لنا نورا في الحاضر. فقد ملكنا هذه الدنيا القرونا وأخضعها جدود خالدونا، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبينا، تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرونا، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. بعد موقعة أحد أشرف أبو سفيان بن حرب على المسلمين فقال: أفي القوم محمد؟ فقال لهم النبي: لا تجيبوه. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ والنبي يقول: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذي عددت لأحياء، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال. فقال له عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان: وإنكم ستجدون في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان: إن موعدكم بدر العام المقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قل نعم، هو بيننا وبينك موعد. فهكذا هو نبيكم وصحبه، وهذه غيرتهم وحميتهم وغضبهم لله ودينه. فيداه يد تنهل بالخير والندى، وأخرى شديد بالأعادي ضريرها، وناراه نار، نار كل مدفع، وأخرى يصيب المجرمين سعيرها. وحاله: قد رامني الأقوام قبلك فامتنعت من المظالم. وفي حادثة الإفك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال وهو على المنبر: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. وحاله: سأغسل عني العار بالسيف جالبا، علي قضاء الله ما كان جالبا. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، ولكن أخذته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا ونزل. وفي إسلام حمزة رضي الله عنه قال ابن إسحاق: حدثني رجل من أسلم كان واعية أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه، فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومولاة لعبد الله بن جدعان تسمع، ثم انصرف عنه فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم. فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وكان صاحب قنص، وكان إذا رجع من قنصه بدأ بالطواف بالكعبة، وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمة. فلما مر بالمولاة قالت له: يا أبا عمارة، ما لقي ابن أخيك آنفا من أبي الحكم؟ وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ولم يكلمه محمد. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى مغذا لأبي جهل، فلما رآه جالسا في القوم أقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه؟ أنا على دينه، أقول ما يقول، فرد على ذلك إن استطعت. وحاله: فما دار عمي لي بدار خفارة، ولا عهد عمي لي بعهد جواري. وينتصر للنبي عليه الصلاة والسلام غيرة وحمية ونخوة وشهامة ونبلا، حتى لا يقال: ترك ابن أخيه يأكله ضبع الوادي ويرميه الشجر. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فوالله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا، وتم حمزة على إسلامه، فلما أسلم عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة رضي الله عنه سيمنعه، فكفوا بعض الشيء عنه، فجارك عند بيتك لحم ظبي وجاري عند بيتي لا يرام. ودخل عثمان بن مضعون بجوار الوليد بن المغيرة، فلما رأى ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو يغدو ويروح في أمان، قال: والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني، لنقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة وقال له: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك، قد رددت إليك جوارك. فقال له: يا ابن أخي، لعله آذاك أحد من قومي. قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره، وحاله أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذي الحمد بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. فانطلقا إلى البيت الحرام، ورد عثمان جوار الوليد علانية، والأمر من معدنه لا يستغرب، والفرع للأصل حتما ينسب. وفي يوم بدر قال عبد الرحمن بن عوف: إني لواقف يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفكما؟ قال: لا. قال: فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو، والآخر معاذ بن عفراء. متفق عليه. فليس فراغ القلب مجدا ورفعة، ولكن شغل القلب للهم رافع، وذو الغيرة محمول على كل آلة، وكل قصير الهم في الحي وادع. وفي يوم الحديبية، فبين الناس على ذلك قد اصطلحوا والكتاب لم يكتب، أقبل أبو جندل بن سهيل وقد أفلت برسف في القيد متوشحا السيف خلاله أسفل مكة، فخرج من أسفلها حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكاتب سهيلا، فرفع سهيل رأسه فإذا بابنه أبي جندل، فقام إليه سهيل فضرب وجهه بغصن شوك، وأخذ بلبته وصاح أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني. فزاد المسلمون ذاك شرا إلى ما بهم، وجعلوا يبكون لكلام أبي جندل. وقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه، ردوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. فقال سهيل: والله لا أكاتبك على شيء حتى ترده إلي. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا أن يتركه، فأبى سهيل. فقال مكرز بن حفص وحويطب: يا محمد، نحن نجيره لك. فأدخلاه في اسطاطا فأجاراه، وكف أبوه عنه. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فقال: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهدا، وإنا لا نغدر. وجاء عمر، وإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ غيرة وحمية وغضبا منه لله. فقال رسول الله: إني رسول الله ولن أعصيه، ولن يضيعني. فانطلق عمر حتى جاء إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولن يعصيه ولن يضيعه، ودع عنك ما ترى يا عمر. فقال عمر: فوثبت إلى أبي جندل أمشي إلى جنبه، وسهيل بن عمرو يدفعه، وعمر يقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، وإنما هو رجل وأنت رجل ومعك السيف. فرجوت أن يأخذ السيف ويضرب أباه، فظن الرجل بأبيه. فقال عمر: يا أبا جندل، إن الرجل يقتل أباه في الله، والله لو أدركنا آباءنا لقتلناهم في الله، فرجل برجل، وحاله ما لك لا تلقى بمهجتك القناة، وأنت من القوم الذين هم هم طلبتك حتى لم أجد لك مطلبا، وأقدمت حتى قل من يتقدموا، سنضربهم ما دام للسيف قاطع، ونطعنهم ما دام للرمح لهدم، فإن ترغبوا في الصلح فالصلح صالح، وإن تجنحوا للسلم فالسلم أسلم. قال: وأقبل أبو جندل على عمر فقال: ما لك لا تقتله أنت؟ قال عمر: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله وقتل غيره. قال أبو جندل: ما أنت بأحق بطاعة رسول الله مني. وفي غزوة حنين كانت أم عمارة في يدها سيف صارم، وأم سليم معها خنجر قد حزمته على وسطها، وهي يومئذ حامل بعبد الله بن أبي طلحة، وأم سليط وأم الحارث حين انهزم الناس يقاتلن، وأم عمارة تصيح بالأنصار: أية عادة هذه؟ ما لكم وللفرار؟ وشدت على رجل من هوازن فقتلت وأخذت سيفه. وأم سليم بنت ملحان تقول غيرة وحمية وغضبا لله ورسوله: يا رسول الله، ما رأيت هؤلاء الذين أسلموا وفروا عنك وخذلوك؟ لا تعفو عنهم، إذا أمكنك الله منهم تقتلهم كما تقتل هؤلاء المشركين. هكذا كانت حمية النساء، فتبا لمن كان النساء أشد حمية وغضبا منه. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أم سليم، قد كفى الله، عافية الله أوسع، أذيق الصديق رأفتي وإحاطتي، وقد تشتكي مسي العداة الأباعد، وما أنا بالساعي ليحرز نفسه، ولكنني عن عورة الحي ذائد، وقد علم الأقوام أن أرومتي يفاع إذا عد الرواب المواجد. بل وحنق المسلمون على المشركين فقتلوهم حتى شرعوا في قتل الذرية. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى بلغ الذرية؟ ألا لا تقتل الذرية؟ فقال أسيد بن الحضير: يا رسول الله، أليس إنما هم أولاد المشركين؟ فقال: أوليس خياركم أولاد المشركين؟ كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها، وأبواها يهودانها أو ينصرانها. فذلل أعناق الصعاب ببأسه، وأعناق طلاب الندى بالفواضل، فمن قبضت كفاه إلا بصارم، ولم بسطت كفاه إلا بنائل. ولاقى سعد بن أبي وقاص معارضة شديدة لإسلامه حتى من أمه. قال سعد: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أحدث؟ لتدعن دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. فقلت لها: لا تفعلي يا أماه، فإني لا أدع ديني. فمكثت يوما وليلة لا تأكل ولا تشرب، فأصبحت وقد جهدت، فقال لها حمية وغيرة وغضبا لله: والله لو كان لك ألف نفس، فخرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الشيء. فلما رأت ذلك مني أكلت وشربت، فأنزل الله: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وحاله: فلن ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لضرس الماضغ الحجر. وفي الحبشة سأل النجاشي المهاجرين من المسلمين قائلا: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ فأجابه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قائلا: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه من أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك، صبور ولو لم تبق مني بقية، قؤول ولو أن السيوف جواب، وقور وأحداث الزمان تنوشني، وللموت حولي جيئة وذهاب، أنا الجار لا زادي بطيء عليهم، ولا دون بابي في الحوادث باب، فغيرة على دين الله هاجروا وخرجوا من ديارهم حفاظا على دينهم وحمية وحبا له، قدموه على الأهل والمال والعشيرة والديار، فرحمة الله عليهم من أخيار، التاركين من الأشياء أهونها والراكبين من الأشياء ما صعبا. وفي غزوة المريسيع تزاحم أحد المهاجرين مع أحد الأنصار على الماء فاقتتلا، فصرخ المهاجري يا معشر المهاجرين، وصرخ الأنصاري يا معشر الأنصار، فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وقال أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول، سمن كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به أحمل إليك رأسه. وحاله فما دار أبي لي بدار خفارة، ولا عهد أبي لي بعهد أماني، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني لأخشى أن تأمر غيري به فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. ويوم الردة تسعف الصديق طبيعة هي أعمق الطبائع فيه، فيقول وقد خوفوه الخطر على المدينة المنورة وجيش أسامة يفارقها، والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا غيرة على وصية رسول الله وحمية لأمره ووفاء لذمته، ومقاله مع المرتدين بغضب وثبات وحمية للدين. أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. وحاله نحن الذين إذا تمخط عصبة من معشر كنا لها أنكالا، وترى القروم مخافة لقرومنا قبل اللقاء تقطر الأبوال، نرد المنية لا نخاف ورودها تحت العجاجة والعيون تلالا، نعطي الجزيل فلا نمن عطاءنا قبل السؤال ونحمل الأثقال، وإذا البلاد على العباد تزلزلت كنا لزلزلة البلاد جبالا. ويوم القادسية روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال لما كان يوم القادسية أتي بسعد بن أبي محجن وهو سكران من الخمر، فأمر به إلى القيد، وكان سعد به جراحة فلم يخرج يومئذ على الناس، واستعمل على الخيل خالد، ورفع سعد فوق العذيب لينظر إلى الناس، فلما التقى الناس قال أبو محجن: كفى حزنا أن ترتدي الخيل بالقناة وأترك مشدودا علي وثاقيا. هذا من غيرته وحميته لنصرة الدين ولنخوته في نصرة المسلمين، مع أنه قد أتي في كبيرة وهي شرب الخمر. فقال لابنة خفصة امرأة سعد: ويحك حليني ولك عهد الله علي، إن سلمني الله أن أجيء حتى أضع رجلي في القيد، وإن قتلت استرحتم مني. فخلت فوثب على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ الرمح، ثم انطلق حتى أتى الناس، فجعل لا يحمل في ناحية إلا هزمهم، فجعل الناس يقولون: هذا ملك. وسعد ينظر، فجعل سعد يقول: الضبر ضبر البلقاء، والطعن طعن أبي محجن وأبي محجن في القيد. وحاله: وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبس أسيافنا بالأماثل، بكف فتى مثل الشهاب سميدع، أخي ثقة حامي الحقيقة باسلي، وحتى ترى ذا الردع يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل. فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجله في القيد، فأخبرت ابنة خفصة سعدا بالذي كان من أمره، فقال: والله ما أبلى أحد من المسلمين ما أبلى في هذا اليوم، والله لا أضرب رجلا أبلى في المسلمين ما أبلى. قال: فخلى سبيله. قال أبو محجن: وقد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها، فأما إذا بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا. ويوم اليمامة قال زيد بن الخطاب رضي الله عنه قبل استشهاده في معركة اليمامة: لا والله لا أتكلم اليوم حتى نهزمهم، أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. عضوا على أضراسكم أيها الناس، واضربوا في عدوكم، وامضوا قدما. وقال أبو حذيفة في تلك المعركة: يا أهل القرآن، يا أهل القرآن، زينوا القرآن بالفعال. وحاله: إنا لمن معشر أفنى أوائلهم، قول الكمات ألا أين المحامون، ولو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنونا. ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم مع البكات على من مات يبكونا، ونركب الكره أحيانا فيفرجه، عنا الحفاظ وأسياف توانينا، إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا، ولو نسام بها في الأمن أغلينا، بيض مفارقنا تغلي مراجلنا، نأسو بأموالنا آثار أيدينا. وفي اليرموك: حملت الروم في اليرموك حملة أزالوا المسلمين عن مواقعهم، فقال عكرمة: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن، وأفر منكم اليوم، ثم نادى: من يبايعني على الموت؟ من يبايعني على الموت؟ وحاله: فلا تخضعن إلى ساقط ولو كانت الأرض في كفه. فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من وجوه المسلمين وفرسانهم، فقاتلوا قدام فسطاط خالد بن الوليد حتى أثبتوا جميعا جراحا، فمنهم من برئ ومنهم من قتل. وكان عكرمة أعظم الناس بلاء، فكان يركب الأسنة حتى جرحت صدره، فقيل له: اتق الله وارفق بنفسك. فقال: كنت أجاهد بنفسي عن اللات والعزى فأبذلها لها، أفأستبقيها الآن عن الله ورسوله؟ أفأستبقيها الآن عن الله ورسوله؟ لا والله أبدا. فلم يزد إلا إقداما. وحاله: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما، فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء، صبرنا وكان الصبر منا سجية، بأسيافنا يقطعن كفا ومعصما، فلست بمبتاع الحياة بذلة ولا مرتق من خشية الموت سلما. وفي معركة الجسر، وهي معركة قس الناطف، بعث قائد الفرس إلى أبي عبيد: إما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبور، وإما أن تدعونا نعبر إليكم. فقال أبو عبيد: والله لا أقطعن الفرات إليهم، لا يكونون أجرى على الموت منا. وحاله: وإني لجرار لكل كتيبة معودة ألا يخل بها قصر، وإني لنزال بكل مخوفة كثير إلى نزالها النظر الشزر، وأصدأ حتى ترتوي البيض والقناء، وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر، ويا رب دار لم تخفني منيعة طلعت عليها بالردى أنا والفجر. وأراد عمر بن الخطاب أن يستخرج أبا عبيدة من المنطقة التي أصيبت بوباء الطاعون، فكتب إليه: سلام عليك، أما بعد فقد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك فيها، فعزمت عليك إذا أنت نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل. فعرف أبو عبيدة ما أراد عمر، فكتب إليه: يا أمير المؤمنين، قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه، فخلني عزيمتك. فلما قرأ عمر هذا الكتاب بكى، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، أمات أبو عبيدة؟ فقال: لا، وكأن قد، أي قد يموت. وفعلا مات أبو عبيدة بالطاعون، وما منعه أن يستجيب لأمر أمير المؤمنين وينجو بنفسه إلا غيرة على المسلمين وحبا لهم وشهامة ونبلا ورجولة ومروءة. فلنعم الأمير أبو عبيدة مات بين جنوده ورفض أن يفارقهم إلا بأن يفارق الدنيا عنهم لا غير. مضوا وكأن المكرمات لديهم لكثرة ما أوصوا بهن شرائع. وهذا صلاح الدين الأيوبي، قال يوما وهو على البحر قرب عكا، كما نقل ذلك عنه قاضيه الفاضل بهاء الدين بن شداد قائلا: وسرنا مع السلطان، أي صلاح الدين الأيوبي، على الساحل طالبين عكا، وكان الزمان شتاء والبحر هائجا هيجانا عظيما وموجه كالجبال، وكنت حديث عهد برؤية البحر، فعظم أمر البحر عندي واستخففت رأي من يركب البحر. فبين أنا في ذلك إذ التفت إلي، أي صلاح الدين، وقال في نفسه: إنه متى ما يسر الله فتح بقية الساحل قسمت البلاد وأوصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائرهم أتتبعهم فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. وليس فراغ القلب مجدا ورفعة، ولكن شغل القلب للهم رافع، وذو المجد محمول على كل آلة وكل قصير الهم في الحي وادع. قال: فعظم وقع هذا الكلام عندي حيث ناقض ما كان يخطر لي، وقلت: ليس في الأرض أشجع نفسا من المولى ولا أقوى نية منه في نصرة دين الله. وحكيت له ما خطر لي، ثم قلت: ما هذه إلا نية جميلة، ولكن المولى يسير في البحر العساكر وهو سور الإسلام، ولا ينبغي أن يخاطر بنفسه. فقال له صلاح الدين: أنا أستفتيك، ما أشرف الميتات؟ فقلت: الموت في سبيل الله. فقال صلاح الدين: غاية ما في الباب أن أموت أشرف الميتات، فلا إله إلا الله، ما أعظم هؤلاء الرجال، وما أشد حميتهم وأقوى غيرتهم وأحسن فعالهم وأجمل مقالهم، وما أعظم نخوتهم وشهامتهم، وما أكبر مكارمهم ومروءتهم، وما أروع غضبهم لله، وأبعد هممهم ومطالبهم، وأسمى مقاصدهم ونواياهم. إنهم قادة مبادئ لا قادة مصالح، أولو همم نوازع للتسامي، على زحل يلوح لها علاء، سراع الغوث إن يدعوا لعز وإن يدعوا لمنقصة بطاء. أكفهم لدى الجدباء غيث، وكم رويت بها الأسل الظماء، لهم يوم الوغى وثبات أسد إذا أوى بأشبلها العياء. يخوضون الكريهة لم يبالوا، أحان الحين أم نزل القضاء، لقد سادوا وشادوا كل عز وطال بعزهم ذاك البناء. بهاليل تقوى الله ركن به، اعتصموا وبالتقوى وقاء. كذا فليكن الرجال، وعلى هذه النماذج والسير والصور والعبر ينبغي أن تنشأ الأجيال، ليتخرج لنا الأبطال، صحاب جليل الفعال، قليل الجدال، كثير العمل، قليل العلل. ويوم عمورية، وما أدراكم ما يوم عمورية؟ في سنة 23 و200 كان المعتصم بسامراء، فجاء كتاب على البريد من ثغر الروم يذكر أن ملك الروم تطرق إلى نواحي الإسلام ومد يده إلى بعض القرى، وأنه أسر منها جماعة، وأنه كان في جملة الجماعة امرأة هاشمية، وأنها صاحت: ومعتصماه ومعتصماه. فأجاب وهو على السرير: لبيك لبيك ونادى بالنفير، ونهض من ساعته فركب دابته وأخذ سلاحه وأمر العسكر فخرجوا، وسار من ليلته والعساكر تتلاحق به، وكان في 40,000 فارس. وأما في أيامنا هذه فرب ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي. وحين وصل المعتصم إلى أنقرة خربها وأحرقها وهدم أسوارها، وجاء بأبوابها إلى بلاد الإسلام، ونصب منها مصراعين على الرقة ومصراعين على باب من أبواب دار الخلافة ببغداد. وحين دخل إلى عمورية كسر الأصنام وصلى بالناس التراويح هناك، وكان دخوله إليها في رمضان، وأخذ ملك الروم أسيرا وطلب منه الهاشمية وأمر بإحضارها على الحالة التي كانت عليها، فأحضرت تحجل في قيودها، فحين وقعت عينه عليها قام على قدمه وقال: لبيك لبيك يا بنت العم، أجبت دعوتك في 40,000 فارس، قروم نمتنا في فروع قديمة بحيث امتناع المجد أن يتنقلا، فلا قوم إلا نحن خير سياسة وخير بقيات بقين وأولا، وأطول في دار الحفاظ إقامة، وأربط أحلاما إذا البقل أجهلا، وأكثر منا سيدا وابن سيد، وأجدر منا أن يقول فيفعلا، حماة غداة الروع يأمن سربنا، إذا دهم الورد الضعيف المذللا، مصاليت ضرابون في حومة الوغى، إذا الصارخ المكروب عم وخللا. وحق من بدأ بمسك أن يختم بعنبر، فنختم بذكر غيرة الكلاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحميتهم وغضبهم له. قال الذهبي في معجم الشيوخ الكبير: سمعت الشيخ جمال الدين بن الواصلي يقول في ملأ من الناس: حضرت عند سونجق خزندار هولاكو وأبغى، وكان ممن تنصر من المغول، وذلك في دولة أبغى في أولها، وكنا في مخيمه وعنده جماعة من أمراء المغول وجماعة من كبار النصارى في يوم ثلج، فقال نصراني كبير لعين: أي شيء كان محمد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان راعيا وقام في ناس عرب جياع فبقي يعطيهم المال ويزهد فيه فيربطهم، وأخذ يبالغ في تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك كلب صيد عزيز على سونجق في سلسلة ذهب، فنهض الكلب وقلع السلسلة ووثب على ذلك النصراني فخمشه وأدماه، فقاموا إليه وكفؤه عنه وسلسلوه، فقال بعض الحاضرين: هذا لكلامك في محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: أتظنون أن هذا من أجل كلامي في محمد؟ لا، ولكن هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير بيدي فظن أني أريد ضربه فوثب. ثم أخذ أيضا يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد في ذلك، فوثب إليه الكلب ثانية وقطع السلسلة وافترسه والله العظيم، وأنا أنظر، ثم عض على زردمته فاقتلعها فمات الملعون، وأسلم بسبب هذه الواقعة العظيمة من المغول نحو من 40,000، واشتهرت الواقعة. وبعد كل هذا فأين أهل النجدة والغيرة؟ وأين أهل الحمية والعصبية؟ وأين أهل المكرمات والمرؤات؟ أين أهل النفوس الأبيات والغيرة على الحرمات؟ لماذا لا يلبون الدعوات ويستجيب للنداءات؟ لماذا لا يفرج الكربات ويغيث اللهفات؟ لماذا لا يذب عن الحرمات ويدرك الثارات وينصر رب البريات ويرفع الرايات في كل الساحات؟ فقد تعددت وتنوعت من أمتنا الجراحات، وتتابعت الصرخات وتوالت النكبات، وتكاثرت الإصابات، وإلى الله نرفع الحاجات، ونشكو خذلان المسلمين لأمتهم وما هم فيه من غفوات. فكم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى، فما يهتز إنسان، ماذا التقاطع في الإسلام بينكم، وأنتم يا عباد الله إخوان، ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان، يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم جور وطغيان، بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان، فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان، ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الأمر واستهوتك أحزان. يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان. وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما ياقوت ومرجان. يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. فمن للأسرى؟ من للجرحى؟ من للأرامل والأيتام؟ من للقتلى والمعوقين؟ من للفقراء والمساكين؟ من للجوعى والمحاصرين؟ من للنساء والبنين؟ من للشيوخ والمستضعفين؟ من للمكلومين والمصابين؟ من ومن لهم بعد الله إلا خيرة المجاهدين؟ من أنصار ومهاجرين؟ من جند الخلافة الميامين؟ من استشهاديين وانغماسيين؟ وصناديد محاربين؟ وأبطال كواسر غير هيابين؟ من لهم سوى طلاب الموت في سبيل رب العالمين؟ وما منعت دار ولا عز أهلها من الناس إلا بالقنا والقنابل. وما الأسد الضرغام إلا فريسة إذا لم تطل أنيابه وأظافره. فقم وانتفض ولتتحرك الغيرة والحمية والرجولة والمروءة والشهامة والنخوة فيك. فماذا تنتظر؟ وإلى متى تقعد وتتفرج على مآسي المسلمين من أحداث ونوازل وأخبار وكوارث يعجز عن وصفها اللسان ويحار فيها البيان ويصطدم بها الجنان؟ فأين المعوان الآن؟ أين المعوان على هذا الشان؟ والله المستعان. بأي بيان يستفيض لساني وأنا أرى في أسرهم إخواني؟ قد قيدوا تلك القيود وألبسوا لبس المذلة كالذليل العاني. والله لا شعر يزيل همومنا أو يستفيض مشاعر الوجدان. ماذا يفيد الشعر في زمن طغى فيه الروافض وعابد الصلبان؟ والله ما كان الحقيق بأن نرى متمتعين بذا المتاع الفاني. ما العذر عند الله؟ ماذا ندعي؟ ماذا نقول لربنا الرحمن؟ أنقول أنا قد شغلنا وقتنا بوظائف وملاعب وغواني؟ أولم يقل ربي بأن جهادنا للكفر فرض بل على الأعيان؟ أترى لنا عذرا إذا جئنا إلى رب العباد نقول رأي فلان؟ إن الجهاد فريضة لكنه فرض كفائي بذي الأزمان. أو نقول فريضة لكنه ما المسلمون اليوم ذو إمكان؟ أو نقول فالمعاذر كثرة لكن ربي عالم بالشان. لا يستوي والله من هو جالس في بيته في راحة وأمان، يغدى عليه طعامه وشرابه متمتعا بلذائذ اللحمان، هو والمجاهد من غدا متأهبا للقاء عدو الله في الميدان. بين القذائف والقنابل عيشه يرجو الشهادة مقبلا والهاني. قطع الفيافي والمعارك خاضها وأتى إليها رغم بعد مكاني. من أجلها ترك الديار وأهلها لم يلتفت للأهل والأوطان. في كل يوم هو جاشم غزوة في الشام يوما ويوم ثاني، مع جند الخلافة من إخوانه في العراق في سينا وفي خراسان. لما أقمتم في المذلة لم تطق نفسا له أن ينغمس بهواني. فالموت أهون من معيشة ذلة عند الفتى لما التقى الزحفان. قالوا التئد، إن العدو مدجج بقنابل ومجهز بتقاني. إن العدو لمالك ترسانة وبوارجا ترسو بذي الحيطان. إن العدو غدا يدمر أرضهم ويحيلها حمما من النيران. أو ما ترى الأخبار تنقل أنهم لم يرحموا طفلا وشيخا فاني؟ ماذا دهاك؟ ماذا دهاك أقد جدنت فما لنا بلقائهم أبد الزمان يداني؟ قال الغيور والله ما أنا بالذي أرجو الحياة وإخوتي بهواني. والله لا عيش يطيب لنا إذن إن كان هذا الحال في البلدان. والله لا أبقى إذن متفرجا متخاذلا ومخذلا إخواني، بل أستعين الله أنصر إخوتي، هذا وربي معقد الإيمان. وأعد نفسي للجهاد إذا دنا صوت النفير كنت أول داني، فإذا استطعت بذلت فيه مهجتي وإذا منعت نويته بجناني، فإن انتصرنا كان ذلك مطلبي، وإذا قتلنا تلك خير أماني. واعلم بأن الله ناصر دينه ومعزه بكتائب الإيمان، لكن حكمته اقتضت أن يبتلي بعض العباد ببعضهم لمعاني. يتمايز الصفان يظهر منهم ما كان يخفى ظاهرا لعياني، إن لم تكن في ذا الزمان مجاهدا فعليك أن تحظى بكف لساني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.